قال: كان رجل يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بني له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: مات. قال: فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة تستفتحه إلا جاء يسعى حتى يفتحه لك؟ قالوا: يا رسول الله، أله وحده أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. وأخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وأخرج أحمد بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة. وأخرج البزار بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه أن امرأة من الأنصار مات ابن لها فجازعت عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما دخل عليها قال: أما إنه قد بلغني أنك جزعتي. فقالت: ما لي لا أجزع وأنا رقوب لا يعيش لي ولد. والرقوب عند العرب الذي يموت أولاده وهم صغار. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الرقوب التي يعيش ولدها، إنه لا يموت لامرأة مسلمة ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا وجبت لها الجنة. قال عمر: واثنين. قال: واثنين. وأخرج أحمد رحمه الله بسند جيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فقالوا: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قالوا: أو واحد؟ قال: أو واحد. وأخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سلمى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى للمؤمن فيحتسبه. وأخرج النسائي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه مات ابنه عبد الله فخرج وهو مترجل في ثياب حسنة، فقيل له بذلك فقال: قد وعدني الله على مصيبتي ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا كلها. قال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: أفأستكين لها بعد هذا؟ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير قال لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أيها المستمعون الكرام،